بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الضحايا. وكنا قد توقفنا عند قول باب في ذبيحة المتردية. قال أبو داود رحمه الله: باب في ذبيحة المتردية. ثم ذكر رواية عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال في رواية عن أبي العشراء عن أبي أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لا أجزأ عنك. قال أبو داود رحمه الله: لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش. قال: لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش. وكما ذكر وكما ترجم أبو داود رحمه الله باب في ذبيحة المتردية، على الرغم أن رواية لم يظهر من خلالها أنها الكلام فيها عن المتردية، ولكن هذا الحكم ينطبق على المتردية. لذلك كما قال المحقق في ذلك: هذه روايات منكرة، هذه روايات منكرة. يبقى الزكاة معلوم أنها إما أن يكون بالنحر وإما أن يكون بالذبح، إما أن يكون بالنحر وإما أن يكون بالذبح. يبقى عين الشارع كيف يتم التزكية، كيف تتم التزكية؟ قلنا في الإبل بالنحر، وفي البقر أو في غيرها من الأنعام يكون بالذبح. لكن كما يقول العلماء: يجوز نحر المذبوح كما يجوز ذبح المنحور. يبقى في كلا الأحوال هذه بهيمة مزكاة. في هذه الرواية كما يقول: قال يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. ولكن هذا الحكم كما قال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش. كما بينا في المرة السابقة أن بهيمة لما ندت هذه البهيمة ولم يكن معهم خيل، فلماها رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، وما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. يبقى الأصل لا تزكى البهيمة إلا بالذبح أو النحر، ولكن في حالة أنها نفرت من الإنسان ولم يتمكن من إمساكها أو من القبض عليها، يبقى عند ذلك بأي شيء رماها فقتلت، عند ذلك نقول أصبحت حلال، أصبحت حلال. قلنا على الرغم أنه لم يذبح ولم ينحر هذه البهيمة، ولكن عجز عن الإمساك بها وعجز عن نحرها وعن ذبحها، فمتى طعنها في أي موضع من جسدها أجزأ عنه ذلك الأمر. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. لكن هذا الأمر لما تتردى البهيمة في بئر، تردت البهيمة في بئر، وبالتالي لن نتمكن من الوصول إلى عنقها، قلنا للذبح أو النحر. يبقى في هذه الحالة يبقى نقوم بإصابتها في أي جزء نتمكن منه من جسدها، ففي هذه الحالة أصبحت كذبيحة مباحة حلال، قلنا لأن ده المقدور. وبالتالي حالة العجز وعدم المقدرة متى أصبنا هذه البهيمة في أي موضع من جسدها، فعلى ذلك متى طعنا في أي موضع من جسمها يبقى أجزأ عنه طالما لم يتمكن من نحرها أو من ذبحها. ولذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في ذبيحة المتردية، بالحكم ده أساسا في المتردية. والمقصود بالمتردية سواء التي سقطت في بئر، سقطت في بئر، سقط متى سقطت في بئر ولم نتمكن عنها، غير لما تكون هذه المتردية سقطت في بئر وماتت، لكن ما زالت فيها الروح مستقرة، يبقى نقول تردد في هذا البئر ولم نقوى على إخراجها، يبقى تردد كده برأسها داخل البئر ولم نتمكن الوصول إلى عنق هذه البهيمة، وما زالت فيها الروح مستقرة، يبقى متى طعناها في أي موضع من جسدها يبقى عند فماتت يبقى كانت حلال، كانت حلالا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وكما أيضا ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الآيات. والمتردية أساسا هي التي تتردى من فوق الجبل، تتردى من مكان عالي، يبقى متى تردت من مكان عالي فسقطت، لو ماتت أصبحت ميتة لا يجوز أن نطعم منها، لو تردت وما زالت فيها الروح مستقرة ولكن نعجز عن الوصول إلى عنقها فمتى طعناها في أي موضع بدنية فماتت فأصبحت حلالا بذلك الأمر. ثم ذكر باب آخر وهو باب في المبالغة في الذبح، قال باب في المبالغة في الذبح، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداك ثم تترك حتى تموت. إذا تفسير ذلك الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريط الشيطان، قال البعض هي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداك ثم تترك حتى تموت. أصلا أن الذبح والتذكية لا يتم إلا بقطع الأوداك وكذلك أيضا محل الطعام البلعوم، يعني فمتى قطعنا البلعوم وكذلك الودجين يبقى كان ذلك هو الذبح وكانت تلك هي التذكية. أما إن قطع الإنسان الجلد ولم يصل إلى قطع الأوداك وعند ذلك نقول هذه ليست بذبيحة مزكاة، يبقى في التزكية لابد من قطع الأوداك وكذلك قطع الحلق، قطع نقول اللي هو البلعوم، فعند ذلك يبقى أصبحت ذبيحة مزكاة. فقال باب فيه المبالغة في الذبح وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، ثم فسر ذلك وهي التي تذبح فيقطع الجلد، يبقى قطعنا الجلد وبالتالي نقول لم نصل بعد إلى الأوداك، لم نصل بعد إلى الأوداك. من المفترض في مسألة الذبح أساسا بتقطع العروق الجانبية، يبقى عرقان كده نقول لما الإنسان بيبقى في حالة الغضب قال بتنتفخ الأوداك، نجد كده عروق في الرقبة بتنتفخ، هذه الأوداك، وبالتالي يبقى عند الغضب الشديد يبقى بنجد تنتفخ أوداك الإنسان ويحمر أيضا وجه الإنسان، قلنا كنتيجة لارتفاع الدماء وأيضا بتندفع بغزارة إلى الوجه فيظهر احمرار الوجه، يظهر احمرار الوجه، يبقى ما تنتفخت الأوداك نقول السبب في كده يعني عند الإنسان بيبقى الغضب الشديد تنتفخ الأوداك. وكذلك أيضا في القطع لابد من قطع الأوداك، لابد من قطع الأوداك، يبقى قطع نقول يبقى نقول هذا عرق على اليمين وعرق على الشمال بالإضافة إلى قطع أيضا يعني محل الطعام اللي هو البلعوم، يبقى هذه التزكية الصحيحة. لو تم قطع الجلد ولم نصل إلى الأوداك فنقول نزفت البهيمة عند ذلك، يبقى هذه ليست ببهيمة مزكاة، لا تزكى إلا بهذه الصورة، وإلا كانت هذه شريط الشيطان التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هو قطع الجلد ولا تفرى الأوداك حتى ثم تترك حتى تموت، تنزف لغاية لما تموت، نقول هذه ليست بذبيحة، هذه أصبحت ميتة لا يحل أن نطعم منها. ولذلك كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريط الشيطان، قال وقد أطفى إلى الشيطان لأنه الذي حملهم على ذلك، نقول شريطة الشيطان سميت بذلك لأن الشيطان هو الذي حملهم على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، ما شاء الله الشيطان اللي بيخلق هذه الفعلة، يعني ما من شيء إلا وخلقه ربنا سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، ولكن لما نقول التثاؤب من الشيطان لأن هذه الفعلة محبوبة إلى الشيطان لأنها دلالة على الكسل والخمول، دلالة على الكسل غير العطاس، العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، العطاس هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى لأن مع العطاس نخرج ذلك الأذى، يعني نخرج ذلك الأذى، فالعطاس من الرحمن، لذلك ناسب ذلك أن نقول الحمد لله، يعني بعد العطاس نقول الحمد لله، لأن هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. ما كان هناك سبيل لدفع ذلك الأذى إلا عن طريق العطاس، فكانت نعمة من الرب سبحانه وتعالى. التثاؤب من الشيطان، لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا تثاءب أحدكم فليرد ذلك ما استطاع. يبقى لما نيجي نتثاءب كده بنحاول ان احنا نرد ذلك ما استطعنا، وان لم يتمكن يعني وضعنا اليد على الفم حتى لا يظهر من الانسان شيء. وكذلك اذا قال الانسان ها ضحك الشيطان منه. يبقى لما يتثاءب الانسان بصوت عالي بصوت مرتفع يعني او اخرج صوت، يبقى عند ذلك هذا ضحك منه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتثاؤب من الشيطان، نقولش الشيطان والذي خلق التثاؤب، الشيطان مخلوق والتثاؤب مخلوق، كل ذلك من خلق الله تعالى، الله خالق كل شيء، ولكن نسب إلى الشيطان على أساس أنها فعلة محبوبة إلى الشيطان، دلالة على الكسل والخمول، دلالة على الكسل والخمول. فكذلك أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريط الشيطان. يبقى ذكر البعض وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت، يبقى هذه نهى عنها وبالتالي لا نطعم منها، حكمها حكم الميتة. فلذلك قال باب في المبالغة في الذبح، يبقى لا بد ان احنا نتيقن من الذبح من قطع قلنا حل الطعام وكذلك الودجين، يبقى نقطع الودجين وكذلك أيضا محل الطعام. قلنا عند ذلك يبقى لابد من التيقن أننا قمنا بذبح وتزكية هذه الذبيحة، ولا تزكى إلا بهذه الصورة. ثم ذكر باب آخر وباب ما جاء في زكاة الجنين. قال أبو داود رحمه الله باب ما جاء في زكاة الجنين. ذكر في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمي. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يزكى الجنين، فكما قال أبو سعيد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، مقصده أنه سأله عن زكاة الجنين، قال كلوه إن شئتم. وأيضا في رواية قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله؟ يبقى ده كلام صريح بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في بعض الأحيان يقومون بنحر الناقة أو بذبح البقرة أو الشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله؟ يبقى ما حكم هذا الجنين؟ هل يا ترى حكم حكم الميتة لا نأكله، ولا حكم حكم الأم وبالتالي عند ذلك طالما زكية الأم فبالتالي الجنين تبع للأم، يبقى زكية بتزكية الأم وبالتالي نطعمه. قال كلوه إن شئتم، طالما إن النفوس لا تأنف فنأكله وحلال. قال فإن زكاته زكاة أمي، يبقى ذكر كده أن زكاة الجنين بزكاة الأم، فكما أن الأم زكيت وبالتالي بقى الجنين ده تبع للأم، تبع للأم، يبقى زكاة الأم يبقى حيتعدى ذلك إلى الجنين، فأصبح الجنين حلالا بتزكية الأم، يبقى تزكية الذبيحة. يبقى لو إحنا أساسا ذبحنا بقر أو شاة ثم وجدنا في بطنها هذا الجنين فعند ذلك نطعمه مباشرة، غير لما يكون الجنين ده نزل وأساسا استقرت فيه الحياة يبقى لا يزكى إلا بالذبح. لكن نقول لما ذبحنا هذه البهيمة مات ذلك الجنين في بطنها، كنا لا ندري أن في بطنها جنين، مات الجنين، يبقى يطار ده حكم الميتة ولا نطعم منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن زكاة الجنين زكاة أمي، يبقى الأم كده زكيت يبقى أصبحت حلال، ما كان في بطنها كأنه جزء من أعضائها زي الكبد وغير ذلك، يبقى كأنه جزء من أعضائها، يبقى هذه الأجزاء حلال، وكذلك هذا الجنين يعتبر كجزء من هذه الأم وبالتالي يبقى هذا حلال نطعمه متى شاء الإنسان. قال باب ما جاء في زكاة الجنين، وكما قال نلقيه أم نأكله، قال كلوا إن شئتم، الأمر بيرجع للإنسان وممكن يأنف الإنسان، هذا طعام حلال لكن قد يأنف الإنسان من أن يطعم ذلك الطعام. مثلا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذبابة إن وقعت في شراب أحدنا أو في طعامه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقوم بغمسها، نغمسها ثم نقوم بإلقائها ونطعم أو نشرب ذلك الشراب. وإن قد يعني نفس الإنسان لا يقوى أن يطعم ذلك الطعام بعدما وقع فيه الذباب. نقول الطعام حلال لكن قد يأنف الإنسان، يبقى في فرق ما بين أساسا نحرم هذا الطعام، فرق أن الإنسان قد يأنف أن يطعم من ذلك الطعام، فنقول على ذلك يبقى لما يأنف يعني يعافي ذلك الطعام ليس معناه أنه حرام، هو حلال حلال، لكن نقول في بعض الأحيان النفس قد تدفع الإنسان يطعم منه، يبقى لا نقذره، وكذلك أيضا لا نقول أنه حرام. هنا نفس القضية، إن شئتم والله إن كانت النفوس يعني يقوى أن يأكل ذلك الجنين يبقى يأكله، لا حرك في ذلك الأمر، فإن زكاة الجنين زكاة أمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن تزكية الأم تغني عن تزكية ذلك الجنين، وهذا إن خرج ميتا، بخلاف ما إذا خرج وبه حياة مستقرة فلا يحل بزكاة أمي. يبقى بنفرق ما بين أمرين، يبقى ذبحنا الشاة دهيت أو البقرة أو نحرنا هذه الناقة، وبعد ذلك لما يعني وجدنا في بطنها ذلك الجنين، ما بين أمرين، إما نحن نجد الجنين ده مات وإما نجد الجنين ده حي. لو وجدنا الجنين حي فلا يجزي في ذلك إلا التزكية، لا يجزي في ذلك إلا التزكية، ولكن لو وجدناه ميت يبقى نقول هو زكي بزكاة الأم. يبقى ده الفرق ما بين الأمرين، يبقى زكاة الجنين زكاة أمه كلام دوت لو خرج ذلك الجنين ميتا، لو خرج وكانت قد استقرت به الحياة فلا يجزي عند ذلك إلا الذبح، لا يجزي عند ذلك إلا الذبح التزكية. فلذلك كما قال تزكية أمي مغنية عن تزكيتي، وهذا إن خرج ميتا، بخلاف إذا خرج وبه حياة مستقرة فلا يحل بزكاة أمي. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث بيان جواز أكل الجنين إذا زكيت الأم، وإن لم نجدد للجنين زكاة، وإن لم نجدد للجنين زكاة. وتأوله بعض من لا يرى أكل الجنين على معنى أن الجنين يزكى كما تزكى الأم. البعض حمل أول هذه الرواية قال فإن زكاته زكاة أمه، قال يعني الجنين لا يصلح أن نطعم منه إلا إن قمنا بتزكيته كما زكينا الأم. يبقى ده معنى الكلام البعض أول الكلام ده، وقال فإن زكاة الجنين زكاة أمه، قال معنى كده إن زي كما أن الأم لا تحل لنا إلا بالتزكية بالذبح، فكذلك الجنين لا يصلح لذلك إلا بالذبح. يبقى البعض تأول ذلك الأمر، ولذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث بيان جواز أكل الجنين إذا زكيت أمه، وإلا تجدد للجنين الزكاة. وتوالوا بعض من لا يرى أكل الجنين على معنى أن الجنين يزكى كما تزكى أمي، فكأنه قال زكاة الجنين كزكاة أمي. قال وهذه القصة تبطل هذا التأويل وتضحده. القصة اللي ورد دي يبقى نقول إحنا مش في حاجة للتأويل، التأويل ده مردود. القصة بتقول فنجد في أطناء الجنين أفنلقيه أم نأكله، يبقى معنى كده الكلام بيقول حنلقيه، طبعا لو كان في حياة مستقرة مش حيلقى، لكن إمتى ممكن حنلقيه؟ لما يكون ميت. فالقصة تقول قال كلوه إن شئتم، ده كلام صريح، وبالتالي فإن زكاته زكاة أمي، يبقى مش مقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين لابد أن يزكى كما تزكى الأم، وأنه ليس بحلال إلا بالتزكية كما زكيت الأم. نقول لا، ده معنى الكلام كده القصة تبطل هذا التأويل. يبقى هذا تأويل البعض، قالوا إن هو زكاة الجنين يعني نفس طريقة تزكية الأم، يبقى كما أن الأم لا يحل لنا أن نطعم منها إلا بالتزكية بالذبح كده، كذلك الجنين، كذلك الجنين. نقول لا، دي القصة تبطل هذا التأويل، لأن القصة بتتكلم على الجنين لما ذبحنا البقرة أو نحرنا الناقة فوجدنا ذلك الجنين في بطنها. كلامهم فنجد بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله، يبقى ده نقول الشاهد من القصة والذي نراه من القصة أنه بيتكلمه عن أن الجنين أصبح ميتا، فهل نطعمه ولا في الحالة دي نلقيه؟ فقال كلوا إن شئتم، فدل ذلك على حله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن زكاته زكاة أمي كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. قال فإن زكاته زكاة أمي تعليل الإباحة من غير إحداث زكاة ثانية، فثبت أنه على معنى النيابة عنها. يبقى في الحالة دهيت يبقى لو كان الجنين في حياة مستقرة لا يجزئ إلا بالتزكية، لا يجزئ إن إحنا نطعم منه أو نقول إنه ليس بحلال إلا بالتزكية. أما إن وجدنا جنين ميت يبقى على ذلك يبقى نعتبره هو جزء من الأم، كجزء من أجزائها، كجزء من أجزائها، يبقى نقول كأن بالضبط كده زي الكبد وغير ذلك من الأعضاء، هو برضك نلحقه بهذه الأعضاء، يبقى زي الكبد كده حلال بتزكية الأم، نقول برضك هنا الجنين ده كأنه جزء من أجزائها، أما إن انفصل عنه وجدناه حيا فلا يجزئ إلا بالتزكية. يعني مثلا لما نيجي نتكلم على بيع الثمار، مثلا بيع الثمار، فلا يجوز بيع الثمار إلا بعد بدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، وبيع الحب حتى يشتد. لكن ممكن إحنا نبيع الثمار قبل بدو الصلاح لو كان تبعا للأصل، بنبيع الأصل، بنبيع النخلة، ما بنبيعش الثمار دلوقتي، بنبيع النخلة، فلو إحنا بعنا النخلة أساسا الثمار لم يبدو له الصلاح، بنبيعها مع النخلة، لأن هي مش مقصدنا بيع الثمار، أقصدنا بيع الأصل، والثمار ده تابع للأصل، فهي ليست إيه بعقد مستقل، غير لما نيجي نبيع الثمار، بنبيع الثمار، إنسان عنده نخل هيبيع الثمار، يبقى في الحالة دي نقول له يعني قف، لا تقم ببيع الثمار إلا بعد وبدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو باع الثمار دي قبل بدو الصلاح نقول لا يصلح، لا يصلح. لكن لو باع الثمار قبل بدو الصلاح لكن هو ما كانش بيبيعها كأمر مستقل، بيبيعها كتبع للنخل وبيبيع النخل والنخل عليه ثماره بس لم يبدو صلاح الثمار، يبقى نقول على ذلك يبقى الثمار هي ملحقة بالأصل، المقصودنا كنا بيبيع الأصل ودي تبع عليه، يبقى عند ذلك جواز هذا الشيء، يبقى جواز هذا الشيء. يبقى لو كان بنفرق بينها بيع مستقل ولا بيع تابع، ده بيع تابع للأصل، ويبقى بيع الأصل حلال يبقى دي تابع ليه، يبقى لا ننظر إلى ذلك الأمر. لكن بيع الثمار كأمر مستقل يبقى في الحالة دي لا يجوز أن نبيع الثمار إلا بعد بدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن نفس القضية، يبقى بالنسبة للجنين يبقى تزكية الأم هو زكاة لهذا الجنين، وكأننا نقول إن الجنين هيعتبر هنعتبره جزء أو عضو من أعضاء هذه الأم، مش هنقوله جزء منفصل، ده كأنه جزء من أعضائها من أحشائها، يبقى نقول مش بنحتاج إن إحنا كل جزء من أجزائها إن إحنا نزكيه، تزكية الأم بذلك نقول كل، يبقى العظم واللحم والكرش وغير ذلك كل ده حلال، كذلك الجنين هيعتبر جزء من أعضاء الأم، جزء من أعضاء الأم. لذلك كما بيذكر هنا ابن القيم رحمه الله ذكر في الرد على من تأول ذلك التأويل وقال أن الجنين لابد أن يزكى كما تزكى الأم، رد ابن القيم رحمه الله بردود كثيرة، من هذه الردود قال إن سياق الحديث يبطله، يبطل كلام من تأول هذا الكلام وقال أن زكاة الجنين لابد أن يزكى كزكاة الأم، فابن قيم رحمه الله قال أن سياق الحديث يبطله، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنين الذي يوجد في بطن الشاة أيأكلونه أم يلقونه فأفتاهم بأكله، أم يلقونه فأفتاهم بأكله، ورفع عنهم ما توهموا من كونه ميتا. يبقى كان السؤال سؤال صريح، قالوا يعني أفنلقيه أم نأكله، يبقى معنى كده أنهم وجدوا هذا الجنين ميتا في بطن أمه بعد تزكيتها، فلذلك قال سياق الحديث يبطل التأويل دهوت، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنين الذي يوجد في بطن الشاة أيأكلونه أم يلقونه فأفتاهم بأكله، ورفع عنهم ما توهموا من كونه ميتا، لأن زكاة أمه هو في الحقيقة زكاة لذلك الجنين، لأنه جزء من أجزائها كيدها وكبدها ورأسها، وأجزاء المذبوح، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى زكاة مستقلة، يبقى زكاة المذبوح ده ما بتفتقرش إلى زكاة مستقلة، يبقى في الحالة دي لما نيجي نزكي الأم خلاص كل أعضائها دي أصبحت مزكاة، نطعم منها يبقى نطعم من لحمها من شحمها من كبدها، نقول كل عضو من أعضائها خلاص زكي بهذه الأمة، ما بيبقاش زكاة مستقلة، مش هنيجي كده نذبح اليد نذبح الرجل وهكذا، لا ده هو زكاة الأم أصبحت كل هذه البهيمة حلال، كل هذه البهيمة حلال. يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجلد لا يجوز الانتفاع به إلا بعد الدباغ، يبقى لا يجوز به الانتفاع به إلا بعد الدباغ، لا يطهر إلا بالدباغ، يبقى أيما هاب قد دبغ فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما بنذبح البهيمة دي الجلد أصبح طاهر، الجلد كده طاهر، يبقى بتزكية البهيمة يبقى هذا جلد طاهر غير جلد الميتة، جلد الميتة بنحتاج فيه إلى الدماغ، لا يطهر إلا بالدماغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إبقى لو شاء ماتت كده يبقى نقول الجلد اللي ننتفع به ننتفع به، لكن لا يجوز الانتفاع به إلا بعد الدماغ. يوم إيهاب قد دبغ فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوم إيهاب قد دبغ فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أدي طهر الجلد أهو، ده طهر الجلد الميتة. يبقى لما يكون شاة ماتت يبقى الجلد بتاعها أساسا لا يجوز أن تنتفع به إلا بالدباغ. طب نقول شاة مزكاة، يبقى الجلد طاهر ابتداء، يبقى طاهر ابتداء، يبقى الزكاة يبقى طهارة ذلك الجلد، ما نحتاجش للدباغ عشان نقول يعني عشان نطهره، لا ده الكلام ده بيبقى على الميتة، على الميتة. فالمقصود أن التزكية يعني أصبحت كل هذه الأعضاء حتى نقول جلد هذه الذبيحة أصبح بذلك طاهرا بمجرد التزكية. فلذلك قال أنه جزء من أجزاء كيدها وكبديها ورأسها، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى زكاة مستقلة. والحمل ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا ينفرد بحكم، يبقى أصبح جزء منها ما ينفردش بحكم. فإذا زكيت الأم قال يبقى أدت الزكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين. يبقى لما بنيجي نقول لا يجوز بيع الجنين في بطن أمي، نجوز إن احنا بيع الجنين في بطن أمي، قلنا يبقى ده غرر، يبقى ده غرر، ما يجوزش أبدا بيع الجنين في بطن أمي. لكن لو احنا بعنا الأم وفي بطنها الجنين يبقى الجنين نقول ده ملحق بها تابع، لكن ده مش بيع مستقل. لو بعنا الجنين كبيع مستقل نقول لا يجوز، لا يجوز. طلب بيع الجنين ده هو أساسا تابع لبيع الأم، يبقى نقول هو مش بيع مستقل، يبقى في ذلك البيع صحيح. يبقى لما بعنا الأم وفي بطنها ذلك الجنين نقول البيع صحيح الآن. أما لو بعنا الجنين فقط كبيع مستقل يبقى لا يجوز، يبقى هذا إيه؟ عقد باطل. يبقى فرقنا بين الأمرين، فلما بعنا الجنين وبطن الأم يبقى كان تابع للأصل، بيع الأصل حلال يبقى هو تابع لها، كما بينا أيضا في مسألة إيه؟ النخل والثمار. فيبقى الشرع فرق ما بين الأمرين، فرق ما بين الأمرين. فكذلك هنا أيضا يبقى لما هذا جنين يبقى زكاة الأم يبقى هي يلحق بها الجنين لأنه كأنه جزء من أجزائها، عضو من أعضائها، وكل أعضاء هذه الذبيحة لا يفتقر إلى زكاة مستقلة، ولكن نقول هو يزكى بتزكية الأم. ولذلك ما قال في زكية الأم أتت الزكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين. فهذا هو قياس الجنين لو لم يكن في المسألة نص. يعني ابن القيم رحمه الله بيقول لو ما كانش في المسألة نص الحكم يكون فيها إيه؟ يبقى كأن ما فيش نص في المسألة. يا ترى لو طرحت المسألة يبقى هذا الجنين نأكله ولا لا؟ لو طرح كأن سؤال كده لم يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها طرح بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو طرح السؤال ده على الفقهاء، يعني طرح السؤال ده على الفقهاء فقالوا كده ترى لما بنذبح البهيمة نجد في بطنها ذلك الجنين، جنين ميت، هل يا ترى هنلقي ذلك الجنين ولا نأكله؟ يبقى من القياس قالوا يؤكل. يعني لو احنا اساسا حكمنا عن طريق القياس، الدليل فيها القياس مش النص، فبالك بقى بالنص، ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن قال كلوا إن شئتم. يبقى حل نقول الجنين بتزكية الأم وأنه لا يحتاج إلى تزكية مستقلة. قال القياس أيضا بيقول إن إحنا إن الجنين ده يلحق بالأم متى زكيت الأم، قال لأنه هو عضو من أعضائها جزء من أجزائها، وأجزاء البهيمة لا تحتاج إلى تزكية مستقلة، فكذلك أيضا يبقى هو عضو منها أو جزء من أجزائها، وبالتالي لا يحتاج إلى زكاة مستقلة كغير من أعضائها الأساسية. أيضا قال الصورة الثانية أن الجواب لابد أن يقع عن السؤال، والصحابة لم يسألوا عن كيفية زكاة الجنين، يكون قول زكاتك زكاة أمي جوابا له، إنما سألوا عن أكل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح فأفتهموا بأكله. قال ده السؤال سؤال صريح، والصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عن كيفية زكاة الجنين، ما قالوش والله احنا بنجد الجنين كيف نزكيه، ما قالوش الكلام ده، ده هم بيسألوا عن الجنين ده احنا بنجده في بطن الأم بعد ذبحها نلقيه أم نأكله. طبعا مش ممكن يكون حي وحيلقوا الجنين، يعني مش ممكن يكون حي حيلقوا الجنين، نقول على ذلك العقل طبعا يرفض ذلك الكلام. فيبقى الصورة ان هم سألوا عن الجنين متى وجد ميتا بعد الذبح، فلذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله الجواب لابد ان يقع عن السؤال، والصحابة لم يسعوا كيفية الزكاة تزكية الجنين ليكون قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاتك زكاة أمي جوابا له، إنما سألوا عن أكل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح، فأفتاهم بأكل حلالا بجريان زكاة أمي عليه، أنه لا يحتاج إلى أن ينفرد بالزكاة. يبقى الجواب وقع كإجابة عن السؤال، وهم لم يسألوا عن كيفية زكاة الجنين، ولكن سألوا عن أكل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح في بطن أمه وقد مات، فأفتاهم بأكله وبحله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال ابن القيم رحمه الله أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق فهما لمراد بكلامه، وقد فهموا من هذا الحديث اكتفاءهم بزكاة الأم عن زكاة الجنين، وأنه لا يحتاج أن ينفرد بزكاة بل يؤكل. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق فهما لمراده بكلامه، عشان كده احنا دايما لما بنيجي نتكلم نقول والله ايه يعني بفهم سلف الأمة، يبقى نقول ان احنا اساسا مصدر السنة عندنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نقول أعظم الخلق فهما لمراد الشارع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، عشان كده دايما احنا بنرجع لتفسير الصحابة رضي الله عنه ومفهوم الصحابة لمدلول هذه الآية أو تلك الرواية تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أنهم عاصروا التنزيل وكذلك الأحداث والوقاع التي نزلت من خلالها هذه الآيات أو قيل من أجلها تلك المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعظم الخلق فهما. ما تتهمش فهم الصحابة وتأمن إلى فهمك، ولكن دول عاصروا التنزيل، وهذه الصحبة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة هذا الدين. يبقى الصحابة نقول قام على أعناق الصحابة على عواتق الصحابة أمر ذلك الدين، وبالتالي هم أعظم الخلق فهما لمراد الشارع لأنهم عاصروا التنزيل وكذلك الأحداث والوقاع التي نزلت من أجل تلك الآيات أو ذكرت من خلال تلك المرويات. لذلك قال وقد فهموا من هذا الحديث اكتفاءهم بزكاة الأم عن زكاة الجنين، وأنه لا يحتاج أن ينفرد بزكاة بل يؤكل. قال عبد الله بن كعب بن مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أشعر الجنين فزكاة زكاة أمي. يبقى وهذا إشارة إلى جميعهم، يعني قال عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أشعر الجنين فزكاة زكاة أمي، يعني إذا نبت فيه الشعر، يبقى كان تم الخلقة ونبت فيه الشعر، فلو وجدنا ذلك الجنين ميتا في بطن أمي بعد تزكيتها فهو يلحق بزكاة الأم وهو حلال، يعني نأكله متى شئنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال يعني في حالة ان احنا وجدنا الجنين عبارة عن مضغة، البعض قال لا يؤكل هذا الجنين الا اذا اشعر، يعني اذا نبت فيه الشعر، والبعض قال يجوز اكله مطلقا حتى لو كان مضغة، لكن البعض كده قال الجنين عشان يبقى حلال يبقى يكون قد نبت فيه الشعر وتمت فيه الخلقة، يبقى مخلق وكذلك نبت فيه الشعر في بدنه، يبقى في الحالة دي وده المقصود بالجنين. والبعض قال حتى لو كان مضغة، حتى يبقى لو احنا اساسا ذبحنا الشاة وجدنا في بطنها الجنين بس كان لسه في طور المضغة، قال هو حلال لأنه هو كجزء من أجزائها، فالبعض قال هو حلال مطلقا، البعض قال أساسا لا نطعم هذا الجنين إلا إن كان أساسا تم الخلقة وكذلك نبت فيه الشعر. لذلك كما قال عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فزكاة زكاة أمي، وهذا إشارة إلى جميعهم. قال ابن منذر رحمه الله كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوه إلا إلى أن جاء النعمان فقال لا يحل لأن زكاة نفس لا تكون زكاة نفسي، يعني ده كلام طبعا أبو حنيفة رحمه الله، الذي كان يرى أن زكاة الجنين يعني لابد كزكاة الأم، يعني كما أن الأم لا تحل إلا بالتزكية كذلك أيضا هو لا يحل إلا بالذبح. لذلك كما قال لا يحل أن زكاة نفس لا تكون زكاة نفسين، قال دي زكاة نفس، احنا بنزكي دلوقتي النفس اللي هي الأمة أساسا، فهتبقى زكاة نفسين ازاي؟ نقول لكن ده كلام يعني هذا بالرأي مردود، يعني لأن أي قياس أو أي رأي مقابل النص فطبعا هنا بيتم طرح ذلك الرأي لا قيمة ولا اعتبار له، فطبعا قياس فاسد الاعتبار طالما أنه بيقابل النص. لذلك يبقى تم يقابل النص نقول لا، النص بيقدم وحنحي ذلك القياس، يبقى ده قياس مردود، هذا قياس مردود. وبالتالي كان الناس على إباحة لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوا، يعني كان أساسا الكل بيرى هذا الحكم إن زكاة الجنين تبع للأم، فمتى زكاة الأم يبقى إيه؟ هذا جنين مزكى. هذا طبعا كل ده بنتكلم على جنين لو وجد ميتا في بطن الأم بعد ذبحها، لكن لو كانت فيها مستقرة يبقى حكم واحد لابد من تزكية، لا يحل أنا إلا بالتزكية. لكن احنا بنتكلم على الجنين لما بنجد هذا الجنين ميتا في بطن أمه بعد ذبحها. قال أبو ابن المنذر رحمه الله كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوا، إلى أن جاء النعمان اللي هو يعني بيتكلم عن أبي حنيفة رحمه الله فقال لا يحل أن زكاة نفس لا تكون زكاة نفسين. لكن نقول هذا الكلام ده كلام مردود بهذه الرواية المصرحة بأن زكاة الجنين زكاة أمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن السؤال سؤال صريح من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا أنهم لو قاموا بنحر الناقة أو ذبح البقرة أو الشاة ثم يجدون في بطنها هذا الجنين أنأكله أم يقومون بإلقائه، فقال كلوا إن شئتم. فالرواية صريحة أنهم يسألون عن ذلك الجنين الذي يجدونه في بطن هذه الشاة بعد ذبحها. قال أيضا الشريعة قد استقرت عن الزكاة تختلف بالقدرة والعجز، فزكاة الصيد الممتنع بجرح في أي موضع كان بخلاف المقدور عليه، وزكاة المتردية لا يمكن إلا بطعنها في أي موضع كان، ومعلوم أن الجنين لا يتوصل إلى ذبح بأكثر من ذبح أمه، فتكون زكاة الأم زكاة لهذا الجنين، وهذا محض القياس. يعني قال أن الشريعة قد استقرت على أن الزكاة بتختلف بالقدرة والعجز، يبقى زي ما اتكلمنا كده في مسألة المتردية، يبقى تردت هذه البقرة في البئر فلم نتمكن إلا من فخذها، تمكناش أبدا الجزء اللي ظاهر لنا كده، يبقى البقرة كلها نقول دخلت داخل البئر كده ولا نتمكن من إخراجها، قلنا عشان نقوم بإخراجها تكون نفقت ماتت، فعند ذلك لا نتمكن، الجزء اللي أمامنا الظاهر هو فخذ هذه، ماذا نفعل؟ يبقى نقوم بطعنها، يبقى بنقطع من هذه من بنطعن في هذا الفخذ، قلنا وبالتالي بدي الزكاة ده المقدور في حقنا، وده الجزء المقدور في حقنا. فابن القيم رحمه الله يقول الشريعة قد استقرت على أن الزكاة تختلف بقدر العجز، فزكاة الصيد الممتنع الصيد بنصيده ازاي؟ يبقى تقول بسم الله وبنضرب الرمح على أي موضع بقى أصابه، على أي موضع أصابه، يبقى على ذلك نقول مات عندما أصيب بذلك الرمح، يبقى أصبح طبعا هذا صيد حلال، صيد حلال كما سنتكلم عن الصيد بإذن الله سبحانه وتعالى، بجرح في أي موضع كان، مش هنقول والله إحنا هنضرب السهم لازم يجي في العنق، يجي في أي موضع في مسألة الصيد، فنقول أتى في الفخذ فمات متأثرا بهذا الضربة بعدما يعني دخلت في جلد إلى لحمه. يبقى على ذلك نقول يبقى هذا صيد حلال، الشارع حل لنا ذلك الصيد بالشروط طبعا التي نذكرها بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال بخلاف المقدور عليه، احنا لو ضربنا الصيد كده ووصلنا إليه وكانت فيه الحياة مستقرة لا يجزي إلا بالتزكية، يبقى فرق ما بين الأمرين، يبقى ضربنا السهم كده والرمح وقلنا بسم الله أصاب الصيد دهوت ومات الصيد متأثرا بذلك الأمر، يبقى نقول هذا صيد حلال، صيد حلال. نقول والله أدركناه وكانت لسه الروح فيه مستقرة يبقى لا يجزي إلا بالتزكية، وصلنا إليه بعد الروح كانت فيه مستقرة مات بعد ذلك يبقى ميتة لا نطعم منه، لأن احنا في الحالة دي كان مقدورا أن نقوم بذبحه فلم نذبحه، لكن في حال الصيد اللي هو لما ضربناه ومات ما هو ده حال القدرة بالنسبة لنا لا نقوى إلا على الوصول إليه إلا بهذه الصورة. قال كذلك أيضا زكاة المتردية لا يمكن إلا بطعنها في أي موضع كان، يبقى أصبحت متردية كده حلال حلال، الصيد حلال حلال. قال كذلك إحنا لما نيجي نصل للجنين لن نستطيع أن نصل للجنين بهذه الحياة، يعني كيف نصل إليه؟ لو ذبحنا الأم هيتأثر فيموت في بطنها، لو فبالتالي يبقى هنا زكاة الأم يبقى هيبقى هو زكاة الجنين، لأننا لا نقوى أن نصل إلى ذلك الجنين إلا بهذه الصورة بتزكية الأم. فلذلك قال ومعلوم أن الجن لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه، فتكون زكاة أمه زكاة له، وهذا هو محض القياس كما قال وكما بين ابن القيم رحمه الله. لذلك ذكر أيضا أبو داود رحمه الله رواية أخرى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، بل مسألة صريحة كما قال الجمهور أن الجنين بيزكى بزكاة الأم. يبقى متى وجدنا في بطنها هذا الجنين ميتا يبقى نقول حكم حكم الأم، فالأم زكيت والجنين يزكى بتزكية الأم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر بعد ذلك باب آخر وباب أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، باب أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. فذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن القوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن قوما حديث عاد بجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكره، أذكر اسم الله عليها أم لم يذكره، أنا أكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. يبقى أنت تسمي وتأكل، ونقول الرواية كده إن قوما حديث عاد بجاهلية يأتون بلحمان يجيبوا لهم لحوم أو فلا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا أم لم يذكره، أنا أكل منها؟ إيه الحكم في كده؟ إحنا مش عارفين هم قالوا بسم الله وبيذبحوها ولا لم يقولوا ذلك الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. يبقى نقول يبقى هنا اللحوم دي حلال، حلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة قال باب أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. نرجع عن كلام ذي الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.